تفسير الآية 63 والآية 64 من سورة الواقعة، يقول تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أي أخبروني أيها المكذبون المعاندون المستكبرون المستهزئون عما تحرثون، أي عن شقكم الأرض وتقليبها ووضع البدر فيها من أجل زراعتها. هل بصرتم وعلمتم حاله العجيب المذهل الذي ترونه واقعيا أمامكم؟ هل أنتم الذين تنبتونه وتجعلونه زرعا مثمرا نافعا؟ لا بالقطع، ولن يتجرأ أي أحد أن يقول ذلك، ولكننا نحن الذين زرعناه ونميناه وخلقنا ثماره. ولا شك أنكم تتأكدون من ذلك بعقولكم بالفطرة التي بداخلها، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف. وما دام الأمر كما تعرفون، فلماذا عبدتم إذن غير الله تعالى آلهة أخرى كصنم أو حجر أو نجم أو غيره؟ ولماذا لا تصدقون بالبعث إذن؟ فالقادر تمام القدرة على هذا قادر حتما على ذلك. والاستفهام للتقرير، أي لكي يقرهم بذلك، حيث إنهم لا يملكون إلا الاعتراف بأنه تعالى وحده هو الذي يزرع الزرع وينبته ويثمره.